الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نقرأ الباب. المجلس الماضي كان مذاكرة لأركان وواجبات الصلاة، طيب، والآن نشرع في صفة الصلاة كما ذكرها المصنف رحمه الله. اقرأ يا عبد الله. قال رحمه الله: باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. نعم أكمل. أيوة. والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر. إذن شرع المصنف رحمه الله في بيان صفة الصلاة فقال: والإحرام في الصلاة. الإحرام، معنى الإحرام الدخول في حرم ماذا؟ الصلاة. وإذا دخل في الصلاة حرم عليه كل مباح له قبل الدخول فيها، قبل التلبس فيها، هذا المقصود. فلذلك فتحريم الصلاة يكون بقول المصلي ماذا؟ الله أكبر، الله أكبر. يؤكد هذا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ومعنى التكبير، معنى الله أكبر، لها معنيين كما سبق معنا. الأول خلع رداء الكبرياء، فأنت عبد، ومعنى العبودية أن تخلع جميع ما يضادها، فلا تتلبس بشيء من الكبر، خصوصا في هذه الهيئة التي تشتمل على غاية الذل والخضوع والانكسار بين يدي العزيز الجبار. والمعنى الثاني لله أكبر قطع الالتفات إلى ما سوى الكبير المتعال. فإذا قلت الله أكبر حرم عليك أن تلتفت إلى غير الكبير المتعال، لأن المصلي إذا قام إنه يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال: لا يجزئ غير هذه الكلمة. إذن لا يجزئ غير هذه الكلمة، فلو قال المصلي الله أعظم أو قال الله أجل لا يجزئ غيرها، لما ورد في بعض روايات حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. هذا من رواية الطبراني. ولو ترك تكبيرة الإحرام ناسيا أو عامدا ما حكم صلاته؟ باطلة، باطلة بالاتفاق، صلاته كلها باطلة. ماذا؟ لأنها أول ركن يدخل فيه للصلاة. إذن هذا هو أكبر. وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك. وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك. إذن من كلام المصنف نستفيد أن لفظة الله أكبر ركن والرفع أمر آخر. فلو أن رجلا قال الله أكبر وهو بنيته أنها تكبيرة الإحرام ولم يرفع، ثم قال الله أكبر وركع دون أن يرفع، هل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة. إذن الرفع ليس ركنا، ولكنه سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللرفع هيئتان: أن يرفع إلى حذو المنكبين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. والحديث رواه البخاري ومسلم. إذن الشاهد من هذا أن رفع اليدين يكون محاذاة للمنكبين. قال المصنف: أو دون ذلك. أو دون ذلك يعني قريبا من ذلك، فيكون يحاذي إيش؟ أطراف الأذنين، يحاذي أطراف الأذنين. لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، حتى يحاذي بهما أذنيه. والحديث عند البخاري ومسلم، وجاء في رواية فروع أذنيه، فروع، هذه فروع الأذناء. طيب، والرفع من السنن المتواترة فعلا وإسنادا، وقد ذهب بعض المالكية المتأخرين إلى كراهية رفع اليدين، إلى كراهية رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام. قالوا فإنه من فضائل الصلاة، رفع اليدين إلى فضيلة من فضائل الصلاة. والحقيقة أن رفع اليدين في الصلاة هو مذهب الإمام مالك ابن أنس رحمه الله في رواية أهل المدينة عنه، في رواية أهل المدينة عنه. وقد روى ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة، رفع اليدين من ماذا؟ من زينة الصلاة. والإمام البخاري له كتاب اسمه جزء في رفع اليدين، جزء جمع فيه الأحاديث في رفع اليدين، فهي تبلغ مبلغ التواتر. المصنف رحمه الله انتقل إلى بعد القراءة، لكن إذا رفع يديه كيف يضعهما؟ نتكلم عن مذهب مالك. بعد الرفع كيف يضعهما؟ الإسداد. إذن هنا عندنا مسألة قبل أن ننتقل إلى قول المصنف: ما حكم القبض في الصلاة بعد التكبير؟ القبض، القبض اليد اليمنى على اليسرى بعد التكبير. المشهور من مذهب المتأخرين من المالكية الإرسال، الإرسال، أن الإرسال فضيلة من فضائل الصلاة، وهذا هو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وصار إليه أكثر الأصحاب، وعنه عن الإمام مالك التفرقة بين الفريضة والنافلة. ومنهم من كره القبض في الصلاة. ونقل بعض المالكية أنه إذا كان القبض للصلاة لأجل أن يعتمد على يديه أن هذا مكروه. والصحيح يا إخوة والراجح من مذهب الإمام مالك هو القبض، وهو الذي صرح به الإمام مالك نفسه في كتاب الموطأ، فقال رحمه الله: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وذكر في هذا الباب حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مالك في الموطأ. كان الناس، إذن هذا إخبار بماذا؟ لما أقول كان الناس، من الناس؟ صحابة. إذن هو يخبر بإجماعهم وحالهم أنهم يؤمرون بماذا؟ بأن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور، يعني القبض في الصلاة قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره الإمام مالك في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر يعني في كتابه الإجماع غير هذا. وألفت في هذه المسألة مؤلفات، لأن صار فيها نزاع شديد خصوصا مع المالكية المتأخرين، منها كتاب هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة مذهب الإمام مالك، يعني حصل خلاف حتى بين المالكية أنفسهم، وهذا الكتاب للشيخ محمد المكي ابن عزوز من المغاربة جهة المغرب، وكذلك هناك كتاب لمالكي آخر اسمه نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في الفرض، أنكر مشروعيته في الفرض. ومن طريف ما يذكر يا إخوة من وضع اليدين على الصدر أن بعضهم يستشف الحكمة، لماذا توضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر؟ قالوا ها، قالوا لأن القلب موضع إيش؟ النية، فكأنه يحرز ها هذه النية من أن إيش؟ من أن تغادر، فيحافظ على نيته في الصلاة، ولذلك كانت بين يديه، كان هكذا. هذا من مما يذكر يعني هكذا استئناسا. طيب نعم تفضل يا عبد الله. أولا الاستدلالات بالإرسال، أولا أنها الأصل، وتضعيف حديث القبض هذا من أقوى استدلالاتهم. فالأصل الإرسال حتى يأتي الدليل على فعل العبادة، هذا الأصل فيها، واستدلوا بذلك بأحاديث فيها ضعف، منها روايات عند الدارقطني ونحوه. وحيث أن هذه الرسالة القصد منها الإيجاز للبسط في ذكر المسائل الخلافية، فقد اكتفيت فقط بسرد الدليل على القول الراجعي منها. نعم. ثم تقرأ: فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن، لا تستفتح باسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها. نعم. إذن قول المصنف رحمه الله: ثم تقرأ، تقرأ ماذا؟ الفاتحة، لأن الفاتحة عندهم ركن. وقوله فإن كنت في الصبح، هو الآن يعلمك كيفية الصلاة، لكنه ليست أي صلاة، هو يشرع معك من صلاة الصبح ثم يأتي إلى الظهر وإلى وغيرها من الصلوات. فصلاة الصبح قرأت جهرا، لماذا؟ لأن صلاة لأن صلاة الصبح صلاة جهرية. وقوله ثم تقرأ يجرنا إلى مدرسة مسألة: ماذا يقول المصلي قبل القراءة، يعني بين التكبير والقراءة؟ هل هناك أمر يقوله؟ من ظاهر كلام المصنف أنه لا يقول شيئا، يكبر ثم تقرأ. لكن الحقيقة أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها، يعني وقتا يسيرا قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول إيش؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج. هذا يسمونه إيش؟ حديث الاستفتاح. وهناك أدعية كثيرة يا إخوة ترجع لها في مواطنها، ومن أحسنها من كتب المعاصرين كتاب الإمام العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سرد الأحاديث الواردة في هذا. إذن ما حكم دعاء الاستفتاح؟ على المذهب ثلاثة أقوال، على المذهب ثلاثة أقوال، منهم من قال بالكراهة، وهذا هو مذهب المتأخرين ونص عليه في المدونة، ومنهم من ذهب إلى الجواز جوازه، وهذا هو رواية ابن شعبان عن مالك، ومنهم من حكى استحبابه عن الإمام مالك كما ذكر ذلك ابن رشد رحمه الله، وذكر أنه رواية النسائي. طيب، إذن بعد أن يذكر دعاء الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه سيقرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لا شك أن الراجح هو ما يؤيده الدليل، وهو أن دعاء الاستفتاح سنة مستحب في الفرض والنفل، لن يتقيد بالمذهب إذا خالف الدليل. المتأخرين إلى كراهته في الفرض، هذا هو المذهب. ولذلك إحنا إذا تدارسنا كتاب من كتبهم، يعني لا تستغرب مثلا تجد هذه اللفة، لكن ما يمنع أنك إيش أن مثل هذا يخالف، لأن الدليل ما دل عليه. نعم. ثم قوله فإن كنت في الصبح، قلنا أن خص المصنف صلاة الصبح بالذكر، لماذا؟ لأنها أول الصلوات، وهي الصلاة الوسطى عند المصنف وأشرفها، وكونه هو بدأ بذكر صفتها. وقوله رحمه الله لا تستفتح، يعني القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن من قوله لا تستفتح ماذا نستفيد من أن البسملة عند المصنف ليست واجبة، بل ليست مستحبة. وهذه المسألة يا إخوة مبناها على الخلاف في هل كون البسملة آية من القرآن أم ليست من آية من القرآن. قد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها ليست آية من القرآن ولا آية من الفاتحة، وإنما تذكر البسملة للتبرك والفصل بين السور، وهذا المذهب، وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله، وهو مذهب المالكية، ليست آية من القرآن ولا آية من الفاتحة، لا، نتكلم عن البسملة التي هي في بداية السورة. أما في سورة النمل هذه ما نختلف أنها من القرآن، تكلمون عن البسملة التي هي في بداية السور، ما إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية. نعم. أما القول الثاني، طيب، إذن هم بناء على هذا القول المالكية بنوا على كراهة قراءتها في الصلاة لأنها ليست من القرآن وليست من الفاتحة. طيب، واستدلوا بحديث أنس بن مالك في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، هذا لفظ البخاري، وجاء في رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، وفي رواية فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه لفظ النسائي. إذن من هذه الروايات قالوا لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أما القول الثاني فالبسملة هي آية من الفاتحة وآية في بداية كل سورة، وهذا قول الشافعية، وعليه ذهبوا إلى الجهر بها، ليس فقط أن تقرأ وإنما أن تجهر بها. والقول الثالث أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. هي آية ولكنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، وهذا هو قول الجمهور. وعليه فإنها تقرأ في الصلاة. طيب سرا ولا جهرا؟ الصحيح أنها تقرأ سرا وجهرا، وقد دلت النصوص على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأسر، وإن كان الأكثر من حاله الإسرار كما قرر ذلك جمع من أهل العلم، ومنهم فضيلة شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله، له رسالة مستقلة يعني لعلها مستقلة من شرحه على عمدة الأحكام. طيب إذن عندنا مسألة أخرى، قراءة أم القرآن، فهل هي فرض في كل ركعة؟ قراءة الفاتحة هل هي فرض في كل ركعة أم هي فرض في الصلاة فقط لو قرأها مرة واحدة؟ إذن هذه مسألة خلافية. اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أن قراءة الفاتحة ركن، قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب هي خداج خداج خداج، يعني غير تمام. و بل رأوا استحباب مشروعيتها للمأموم إن ترك له الإمام مجال لقراءتها، لكن إن كانت قراءتها تشوش على الإمام وتحجب عن سماع الآيات فالأولى له أن لا يقرأها، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الفجر فثقلت عليه القراءة، فقال فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا أن يقرأ أحدكم إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. إذن من هذه الجملة نستفيد ما ذكر المصنف رحمه الله. نعم هات. فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام، وتخفيها. نعم. ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه. ويقولها فيما أسر فيه. نعم. وفي قوله إياها في الجهر اختلاف. إذن يشرع التأمين. ما هو التأمين؟ قوله آمين بعد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيشرع للمأموم والمنفرد أن يقول آمين وكذلك يشرع للإمام في الصلاة السرية دون الجهرية أن يقول آمين. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا، لمن الخطاب؟ للمأمومين، أحسن، فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في البخاري ومسلم. تخيل كلمة عظيمة، سبب لمغفرة الذنوب، لو وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم. ومن هذا أخذ المالكية أن الإمام ما يقول آمين فقط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن يا إخوة، هناك رواية في المذهب أن الإمام يقول آمين، ويستدلون بالحديث الآخر أيضا وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام ها؟ كيف يأمن؟ ها؟ إذا قال آمين فقولوا آمين. إذا أمن الإيمان فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ذكر روي عن الزهري رحمه الله أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. إذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم إمام، إذن يقول، إذن لا يمنع أن الإمام أيضا يقول آمين. وعن والي بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين. هذه صريحة، قال آمين ويرفع بها صوته، ويرفع بها صوته، وفي رواية ومد بها صوته. إذن رواية ابن القاسم والمصريين عن الإمام مالك أنه لا يؤمن الإمام، وهذه هي المشهور في المذهب، يعني في الصلاة الجهرية. وقوله ولا، وهذا الذي ذهب إليه المصنف في قوله ولا يقولها فيما جهر فيه. طيب ثم قال أيوة ثم تقرأ سورة من طوال المفصل، من طوال المفصل، المفصل المفصل في الحديث. طيب إذن بعد قراءتك للفاتحة السنة التطويل في ماذا؟ في القراءة في صلاة الفجر. وقوله من طوال المفصل، من طوال المفصل، من أي سورة يبدأ طوال المفصل يا أخوة؟ القرآن يقسمونه إلى أسباع. المفصل من أي سورة؟ أحسنت، من سورة قاف. ومنهم من قال من الحجرات. طيب إلى أين ينتهي طوال المفصل؟ ها؟ ها؟ لا، طوال، عندك الطوال المفصل ووسط المفصل وقصار المفصل. لا الآن طوال المفصل أين تنتهي؟ ها؟ اللي بعدها. قيل إلى النازعات، وقيل إلى عبسة، وقيل إلى عمة. هذه هي طوال إيش؟ المفصل. طيب وسط المفصل إلى، لا اللي بعد، اللي بعد إلى الليل، إلى الضحى. وقصار المفصل إلى الناس. المصنف رحمه الله قال ثم تقرأ، يعني بعد الفاتحة في صلاة الفجر، من طوال المفصل. إذن السنة التطويل في صلاة الفجر لقول الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة، تشهده الملائكة. وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم يعني في الفجر يقرأ فيها بطوال المفصل، وقرأ صلى الله عليه وسلم بالواقعة في الركعتين. هذا فيه جواز التكرار في الصلاة، تكرار القراءة. وقرأ أيضا من سورة الطور في حجة الوداع، يعني في صلاة الفجر. نعم هات. وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر، حسن بقدر التغليس وتجهر بقراءته. إذن حتى لو قرأ في الفجر بأطول من طوال المفصل فهذا أمر حسن، حتى بقدر التغليس، حتى يبدأ ينكشف ماذا؟ ضوء الفجر. لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فاستفتح القراءة في صلاة الصبح في سورة المؤمنون حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك بعض الرواة فأخذته سعلة فركع يعني من السعال فركع. وكان عليه الصلاة والسلام مما يعني روي أنه قرأ بسورة الروم وقرأ أيضا في الفجر بسورة ياسين وورد أنه قرأ بسورة السجدة والإنسان وهذه يوم الجمعة حسن وقرأ بسورة الصافات وقرأ أيضا بسورة قاف. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني من بعض الروايات 60 آية فأكثر يعني في الركعة الأولى وكان يطول في الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية ويجوز أن يقصر أو يقصر القراءة في صلاة الفجر لحاجة إذا كانت هناك حاجة من التقصير. إذن الأصل في صلاة الفجر إيش؟ التطويل. لكن لو كانت هناك حاجة فيجوز التقصير. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر. جوز يعني إيش؟ حجة. فقيل يا رسول الله لما جوزت؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي انظر فأردت أن فالنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته إيش حتى لا تجد أمه من أراد إيش أسرع في القراءة والصلاة. وكان أيضا مما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة إذا الشمس كورت وقرأ مرة بإذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين في الركعة الأولى والركعة الثانية. يقول الراوي فلا أدري يعني أنه يقول أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا أم قرأ ذلك عمدا. طبعا لو قرأها عمدا من أجل ماذا؟ تعليم حتى يعلم الأمة أنه إذا كان هناك حاجة من يعني التخفيف في صلاة الفجر لا بأس. طيب وقرأ عليه الصلاة والسلام مرة بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في السفر صلى في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في صلاة الفجر إذن من القصار. وهذا كله يتعلق بصلاة الفجر وسيأتي إن شاء الله على كلام المصنف في كل سنتذاكر إن شاء الله ما يتعلق بالصلوات التي قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كمل لنا بس هذا. فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك في انحطاطك للركوع فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا ولا ترفع رأسك ولا تطأطئ نعم وتجافي بضبعيك عن جنبيك بس طيب خلاص شكلك من التعب وشكلي أنا كذلك نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وفي الختام وعلى آله تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.